Book 2 85 توچبلره تفره توچبلره تفره أسئلة الماضي 1 چوبچن بلچغه شاشر چوبچن بلچغه شاشر كم شربت سد فجز يبشغر سد فجز يبشغر كم اشتغلت سد فجزره اوف بشاغه سد فجزره اوف بشاغه كم كتبت سد فجز بتخغر سد فجز بتخغر كيف نمت سدوشتو وچياغ سدوشتو وچياغ كيف نجحت في الامتحان سدوشتو اكزامينر بتغا سدوشتو اكزامينر بتغا كيف وجدت الطريق سدوشتو غوغور قبغوتوغ سدوشتو غوغور قبغوتوغ مع من تكلمت؟ خطا وزدغش آغر خطا وزدغش آغر مع من تواعدت؟ خطا وزوچنو وززغر خطا وزوچنو وززغر مع من احتفلت بعيد ميلادك؟ وقزخوغا مافر خطا زدبغمفچغر وقزخوغا مافر خطا زدبغمفچغر اين كنت تد وشاغا تد وشاغا اين كنت تسكن تد وشبسوشتغا تد وشبسوشتغا اين كنت تشتغل تد اوف شيبشاغا تد اوف شيبشاغا ماذا نصحت سدا يغو فبلغور سدا يغو فبلغور ماذا اكلت سدا بشخور سدا بشخور ما الذي عرفته عن تجربة سدا قزغش آغر سدا قزغش آغر كم كانت سرعتك في السير سد يبسنچاغو سوكوشتغا سد يبسنچاغو سوكوشتغا كم مدة طيرانك سد فجزره شببو سد فجزره شببغ كم الارتفاع الذي قفزته سد يلغاغو شدبچيا سد يلغاغو شدبچيا الرجاء الذهاب الى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.